هنا القاهرة. أحمد بدير بدرية طلبة في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا فهم فهمني، الواد جابر غلبان ومحتاج مساعدة، ليه بس تقول له انه ما ينفعش يقدم على تكافل وكرامة؟ عايزة تفهمي؟ انا هفهمك، المساعدة بتاع التكافل وكرامة دي مشتكية. الواد جابر بيشتغل. ايوه يعني سيبوا المساعدة للغلابة اللي مش لاقيين شغل. له جابر بيشتغل كونسول وزي، يعني ده ارزقي على باب الله، يوم يشتغل ويومين يسأل ربنا على اللقمة. اهو برضو بيجي شغل وبيشتغل. المساعدة دي معمولة علشان اللي ما بيشتغلوش. فهمتي ولا نقول كمان؟ طب ايه قولك؟ ان انا قلبي حاسس ان اكيد البلد لما عملت المساعدة دي فكرت في الناس اللي بتشتغل شغل زهورات وعلى قد حال. قلبك حاسس ايه؟ دخل قلبك في الجنون واللوايح؟ قلبك ده وفريه لأكلة رجاج باللحمة الضاني شط ملوخية. يحكم بيني وبينك عم سخن باش، الله يديه الصحة يا رب يطلع مشغول. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986 مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ايه مش مشغول؟ بقول يا عم ساخن. ايوه يا فندم. هو ينفع بالله عليك تقول للست مرتي وتفهمه ان اللي بيشتغل ما ينفعش يقدم على المساعدة بتاع التكافل وكرامة؟ ممكن اللي يقدم يكون بيشتغل، بس مش شغل قطاع حكومي أو عام. طريقة حساب الأسرة مستحقة لمساعدة التكافل ولا لا بيتم بناء على دراسة لحالة الأسرة من أكتر من ناحية: سن الزوجين وعدد أفراد الأسرة ووجود عمل ولا لا ومصدر موارد المعيشة بتاعتها، وإذا كانت الأسرة بتقبض معاش من حتة تانية ولا لا، أو موارد دخل كتيرة ومكان السكن ومواصفات البيت، وإذا كان عندها أملاك ولا لا، ومستوى تعليم الأبوين. وبالعكس بقى، وزارة التضامن والبلد كلها بتشجع الناس جدا على الشغل. بمعنى أصح إحنا بنشتغل على محورين. المحور الأول هو التأكد من إن المساعدة اللي بتقدمها الوزارة فعلا بتروح للمستحقين ليها، يعني مفيش حد ياخدها وهو في غير احتياج ليها، المحتاج فعلا أولى. المحور الثاني بنشجع فيه قيمة العمل والإنتاج، وبنساعد على قد ما نقدر في توفير فرص العمل المناسبة للي محتاج لفرصة عمل. يا نصفني ورفع راسي يا سخن باشي. متشكر جدا. الدولة لما فكرت تساعد أهلنا المحتاجين فكرت في كل الاحتمالات اللي ممكن تبقى موجودة، وعملت حسابها على كل الحالات الممكنة. أكيد المصريين دول أهلنا وناسنا. تكافل وكرامة مصر بلا عوز. ملك مشى زي الطاووس كده. قول كده يا فهيم، أنا عامله لك إيه على الغدا؟ مش عارف، بس قلبي حاسس بالمشى الطاووسية دي إنك عامله صينية رجاج باللحمة الضاني. قلبك حاسس؟ ومال قلبك ومال المطبخ والحلل والصواني؟ قلبك ده وفروا الفتوى من فتاويك، نصيحة من نصايحك. قوم يا خوي. قوم، حلت الفول بجوطة مستنياك. جوطة قلبي دايما بيطلع احساس وغلط. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986 مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.